that's why it's doing some money. وأول ما جت كلمة absorption غصب عننا بدأنا نتكلم على موضوع تاني لو باتتش وفوائد الأكراس تسلمين برين وعرفنا الطرق وقع تنسى دايما إن أهم طريقة هي simple diffusion للدواء لازم يكون lipophilic وأنهايمايز والكلام ده. بعد كده اتكلمنا على موضوع مهم اللي هو factors affecting drug absorption سواء factors اللي ليها علاقة بالمريض أو اللي ليها علاقة بالدواء. وكلمنا بعد كده على factors affecting oral absorption نفس تقريبا الفاكتورز مع اختلاف بسيط يعني بالاثنين. واخر مرة اتكلمنا فيها على definition سميناها البايو افيلابيليتي الـ البادي فلويد اللي موجوده في الانسان هي موجوده في ثلاث اوعيه، يعني السوائل اللي موجوده في جسمنا بتوزع على 3 كومبارتمنت. كومبارتمنت العالم تمام معناها وعاء او كونتينر. اصغر واحد فيه اللي هو البلازما، وده تقريبا حجما يساوي بالظبط 4 لتر. الكومبارتمنت او الفلويد اللي غير البلازما في عندي كومبارتمنت اكبر شويه بنسميه انترستيشال فلويد، وده يمثل تقريبا 10 لتر الفوليوم بتاعه. وبعدين عندنا بقى اكبر كومبارتمنت فيهم كلهم اللي بنسميه انترا سيلولار فلويد، وده حوالي 28 لتر. لما تيجي تحسبهم كلهم بقى الارقام مش مهمه قوي يعني، لكن لما تيجي تحسبهم بيطلعوا 42 لتر اللي هو يساوي تقريبا 60% من وزن الجسم الابيض ميل اللي احنا دايما بنحسب بيه جرعات الادويه وبنحسب بيه حاجات كتير، وش كام؟ اللي هو 70 كيلو جرام. يبقى اول معلومه بقى ما اعتقدش انها حاجه صعبه، ويمكن اكيد سمعتها في الفسيولوجي او في الفسيولوجي، ان احنا بنقسم البادي فلويد الى كومبارتمنت. الفيرست كومبارتمنت هو البلازما، اكبر منه شويه الانترستيشن فلويد، واكبر كومبارتمنت فيهم هو الانترستيلر. ساعات يسموا البلازما يا جماعه لو انت سمعت الكلمه دي قبل كده يسموها ذا انترا باسكولار كومبارتمنت، مش محتاجه شرح دي مش كده؟ هو ده اللي موجود جوه البلازما. ويسموا البلازما مع الانترستيشن فلويد مع بعض ايه؟ اثنين سوا بالظبط، اكسترا سيلولار كومبارتمنت. يبقى كان في عندي كومبارتمنت انترا اللي هو الانترا سيلولار فلويد، وفي عندي واحد اكسترا سيلولار هو يشمل اثنين، يشمل البلازما بلس الانترستيشن فلويد. طيب فكر معايا كده، ايه الحاجز اللي موجود ما بين البلازما وما بين الانترستيشن فلويد؟ هو فيلم بعيد بس بتاع ايه؟ النتيجه بتاع البلاست فيلم مش كده؟ يعني اللي موجود هنا هو صح حاجه كانها فيلم بعيد بالظبط، بس عباره عن الاندوثيليا بتاع الكابيلاريز اللي بيفصل ما بين البلازما وما بين الانترستيشن فلويد. امال ايه اللي ما بين الانترستيشن فلويد والانترا سيلولار؟ صح سيلم بريم بتاع الخلايا. يعني انا في النهايه اقدر اعتبر ان ايه اللي بيفصل الكومبارتمنتس مع بعضها هو عباره عن سيلم بريم، صح؟ وسيلم بريم بقى للمره المليون هو بالنسبه لي في الفارماكولوجي معناها ليبيد كويتيريا. طيب تعالى بقى الكلام بتاع الفارماكولوجي. انا اخدت دواء النهارده وفيبر ذا روت، والدواء ده جه ابسوربت وصل للبلازما، عايز اعرف بقى يا ترى الدواء ده هيفضل قاعد محبوس في البلازما يبقى موجود في كام كومبارتمنت من الثلاثه؟ واحد. يعني موجود في كام لتر؟ اربعه. ولا هيقدر يخرج من البلازما ويروح على الانترستيشن فلويد يبقى موجود في 2 كومبارتمنت، يعني موجود في 14 لتر، مش كده؟ 4 زائد 10. ولا يا ترى يقدر يدخل كمان جوه الخلايا ويبقى موجود في كل الكومبارتمنت، يعني كانه متوزع تقريبا في 42 لتر بروتين. فدي اول معلومه عايزين نعرفها. يا ترى الديستريبيوشن بتاع الدواء ده، اسمع كده اللفظ وقول لي معناه ايه؟ الدواء ده مي بي ديستريبيوتد ان وان كومبارتمنت موديل. بالظبط، متوزع على كومبارتمنت واحد اللي هو البلازما. ما يقدرش يخرج بره الدواء. ما يقدرش يخرج بره الدواء. سؤال بقى النهارده الحصه كلها كده، وحاول تفكر عشان ما تنساش. ايه اللي يخلي الدواء قاعد محبوس جوه الدواء؟ تمام. Very high molecular weight، صح؟ بقول لك مثلا مشهور قوي، اتفضل. صح. Very high molecular weight، وعندنا مثلا مشهور جدا اسمه الهيبرين، بيسموه high molecular weight هيبرين. ده هو بيطلع بره، لان الوزن بتاعه ما يسمحوش ان هو يعدي خالص من السل او من الكابيلاري الميديم زي ما قلت. الاحتمال الثاني زي ما الدكتوره قالت كده، ان يكون الدواء باوند قوي في بلازما بروتين. ليه الدواء اللي ماسك على بلازما بروتين محبوس جوه البلازما؟ البلازما بروتين حجمها كبير، مش عارفه تعدي بالكافيين النتيجه، فاي حاجه راكبه عليها كنوت باس او سايد افكت. المثال بتاع الدواء اللي ماسك قوي على بلازما بروتين، ويا ريت حتى بالظبط يا ريت زوده لو انت عايز في المذكره النهارده، دواء اسمه الوارفارين. هيتكرر النهارده كتير قوي لدرجه انك انت هتحس الحته بتاعت وارفر مش بتاعت جنرال فارماكولوجي. ايه بقى معنى الوارفر ده بالنسبه لنا في الطب؟ صنف ايه في الطب؟ صح. والهيبرين صنف ايه في الطب؟ انتيكواجلانت. الاثنين صح، انتيكواجلانت. الفرق الاساسي بقى لحد ما ناخدهم في الدرجه. الهيبرين بيتحرق. لكن الورق بيتبلع. عشان كده دايما نقول على الورق من ايه مش انتي كويس، اللي يقول كلمه قبلها لازم اوفر انتي كويس. تمام، الناس اللي حضروا معانا الحصه اللي فاتت على طول يفرق بيتحل ازاي انتروبينا صح، سواء بولا او انفيوجن وصار كيوتينيا صح. لكن ايش مصدر اصلا؟ اصلا كبيره قوي لانها هتعور ومستجيب مش هيوقف والهيماتوما والقصه بتاعت المره اللي فاتت. طيب ده مبدئيا كده الجوانين مهمين قوي بيبقوا موجودين في البلازما without passage outside the plasma يبقى they are one compartment model. طبعا هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا؟ لان هم عليهم محبوسين في البلازما، هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا؟ هيشتغلوا. لان هم عباره عن ايه بقى؟ نفسي كويس، انت هتشغلهم على ايه؟ على الفاكتورز موجوده في الجسم مش محتاجين يطلعوا بره. مفهومه؟ يمكن تلاقي مثال زياده مش موجود في الكتاب اللي يحب يعرفه، ده اسمه ديكستران. الديكستران ده حاجه برضه ليها موليكولا ويت عالي بتحوش دم كده جوه البلازما، يقول عليها بلازما اكسباندر، يعني انها بتكبر الفوليوم اوف بلازما في حالات الهايبوفوليميا او كده. طيب الاحتمال الثاني بقى يكون الدواء بيطلع من البلازما يدخل على الانترستيشال فلويد. طلع ازاي؟ قدر يعدي ما بين الممرات اللي ما بين الخلايا بتاعت الاندوثيليوم وبعض، قدر يعدي من الستيت جنكشنز اللي موجوده. يبقى اكيد الدواء ده الموليكولا بتاعه مش عالي قوي، مش كده؟ بيقول ان هو قدر ينفذ كده. لكن جه حاول يدخل جوه الفلويد اللي داخل الخليه، حاول يدخل انترا سيلولر، معلش. ليه بقى معلش؟ بالظبط كده، لان هو ما هوش ليكيد سوليد. لو كان ليكيد سوليد كان قدر يعدي السيل ممبرين، لكن هو للاسف حجمه كبير شويه مش قادر يعدي من البوز اوف السيل ممبرين، والاهم من كده ان ما هوش ليكيد سوليد، هو ووتر سوليبل كومباوند. وبالتالي بقى موجود في البلازما وموجود في الانترستيشن فلويد، لكن ديد نوت انتر ذا سيل، ما قدرش يدخل جوه الجزء الاكبر اللي نسميه الانترا سيلر فلويد كومباوند. يبقى ده موجود في كام وعاء؟ اللي هم الناس الشاطره تقول عليها تقدر تخلص نفسها كده الاكسترا سيلر كومباوند، اللي هو يشمل بلازما ويشمل انترستيشن فلويد. يعني كام لتر؟ 10 14 امثله كتير قوي. فيهم دواء مش دواء قوي، ده حاجه اسمها صودر كلورايد بتاع الفسيولوجي يعني، او بتاع الدراين اللي بياخده احيانا. في دواء اهم بالنسبه لي، يا ريت تعرف الكلمه دي النهارده كده، اسمه المانيتول. مانيتول ده، المانيتول ده هناخده في المنهج ان شاء الله كتير قوي اكتر من مره، بس اسمع النهارده كده برضه، يقول عليه اوزموتيك دايوريتيك. بيدونا حاجات تبقى عليها الجلوكوما والاكيوت اليفيشن اوف ذا انترافينيال بريشر وحاجات كده، يسموه اوزموتيك دايوريتيك. احنا لسه بنقول يا هاني في الفرق، مش كده؟ يعني ايه دايوريتيك دي لوحدها؟ مدر البول بالدال، مدر يعني ايه؟ بينزل يورين كتير، ده معنى كلمه دايوريتيك. واوزموتيك تفتكر معناها ايه؟ يعني ايه اوزموتيك بريشر؟ بالبلدي كده بيسحب الميه ورا بعض في اليورين. ده معنى كلمة المانيتول اد اوزموتيك دايوريتيك. ده موجود في تو كومبارتمنت، موجود في البلازما وموجود بره البلازما في الانترستيشن فلويد، لكن ما قدرش يدخل جوه الخليه. تمام صح. داخل ما انا قلت لك ايه اللي هي الليفيشن اوف انتركرينيال بريشر اللي دي مقصود بيها بريكنج. المثل الثالث برضه انا يعينك دايما ان شاء الله في الفارما، يعني ربنا يسهل لك في كل المواد، لما تسمع حاجه جديده او لفظ جديد او حاجه ممكن بالتفكير تعرف معناها. في عندنا مجموعه من الادويه ما هياش كبيره قوي، بس يقولوا عليها كواترنري امونيوم كومباوند. خير ان شاء الله، حصل حاجه لما قلت كده يعني فهمت حاجه ظهر وصل اي معلومه. بقى كواترنري يعني ايه بالعربي؟ اربعه مش كده؟ وامونيوم يعني في ايه؟ يعني في نيتروجين. يبقى في ذره نيتروجين ومعاها كام سايد تشين بقى؟ اربعه. هو تدر مع أربعة، فلازم هتلاقي الدواء ده أيونايز. يبقى من النهارده بقى لحد إن شاء الله ما نخلص الفارماكولوجي، أي دواء يمر عليك اسمه كواترنري أمونيوم كومباوند في الكيمياء بتاعته يبقى أيونايز. خلاص؟ فهمت منها إيه؟ خلاص إنه ما يقدرش يعدي بسهولة من أو من السلم من بعيد أي حتة بقى، لو أخدت أورا مش هنبص كويس. مش هيقدر يعدي من هنا لهنا، مش هيقدر يعدي من الانترستيشن فلويد لجوه الخليه، مش قادر على السلم مثال اذا قدرت تحصل له معرضه كانت تاخيرك ما قدرتش كله هيجي لك. مثال مشهور قوي للدواء الكواترنري، دواء اسمه نيوستيجنين. نيو سجمينا اسمها ان شاء الله في مرض اسمه المايثيليا جريفز ومهم قوي بالنسبه لنا في الاوتوماتيك الكلام ده. يبقى الدواء ده من النهارده كده من غير ما نذاكر من غير ما نذاكر احنا لسه قدامنا بدري لحد ما نوصل له. الدواء ده امتصاصه من الجي اي تي اخباره ايه؟ صعب قوي قليل قوي بطيء قوي زي ما تحب تقول مش كده؟ وهيبقى موجود في تو كومبارتمنت اللي هو البلازما والانترستيشن فلويد لكن ما يقدرش يعدي بسهوله الخليه من فوق. الاحتمال الثالث بقى الادويه بقى اللي هي ليبيد سوليبل موجود في كل الكومبارتمنت يعني وصل البلازما وخرج منها بسهوله على الانترستيشن فلويد وبسهوله جدا عدى السلم البريء ودخل من الانترستيشن فلويد انتو ده انتراسيلولر فلويد يبقى ده يقول عليه متعدد الكومبارتمنت بالانجليزي بقى مالتي كومبارتمنت في كام لتر موجود؟ 42 كلهم مش كده موجود في 4 و10 و28 بدي اقول عليه مالتي كومبارتمنت. عايز اطمنك بقى انت لو كنت فهمت الكلام ده النهارده خلاص انتهت القصه. يعني الكلام ده مش ولا عمري هقول لك مره ثانيه ان شاء الله ان انا هقول لك الدواء الفلاني ده 1 كومبارتمنت او 2 او مالتي ومش هتفرق معانا خالص بس ده بيز كده ارقام هتعرفها ان شاء الله في الجنرال فارماكولوجي. النقطة اللي بعد كده في الجزء ده ممكن نحشرها كده يقول عليها specific distribution او يقول عليها special distribution بالعربي كده. في ادويه معينه تحب مكان معين في الجسم تركز فيه او تتخزن فيه بشكل كبير. يعني دخلت الجسم وصلت للثلاثه كومبارتمنت بس انتشرت بقى ودخلت في انسجه معينه تلاقي تركيزها فيها عالي قوي. وعندنا على فكره امثله كتيره جدا يمكن انت عارف منهم من الفسيولوجي الايودين. معظم الايودين لما بيتاخد ايا كانت طريقه بتاع الاكل حتى هتلاقي معظمه راح على الثيرويد تيشو او الثيرويد ده اسمه سبيشال او سبيسيفيك ديستريبيوشن. الديجيتالس اللي هو يقول عليه بقى الديجيتالس طبعا احنا مع الوقت هنبتدي بقى الادويه فيعني من النهارده كده كذا مره عدى عليك لفظ ديجوكسين او ديجيتالس مرتين ثلاثه مش فاكر بقى مره بالظبط مره عدى علينا وده يهمني قوي ان هو كان من الادويه اللي بيقولوا عليها سلولي ديسنتجريتد في الستومك محتاج يقعد في الستومك فتره طويله عشان يقدر يمتص بعد كده. ولو احنا فاكرين قوي ده من الادويه اللي جايه من بلانت اوريجن ده من الاكزامبل بتاع سبيرز معناها اللي جايه من بلانت اوريجن. النهارده عايز اقول لك معلومه ثانيه ان الديجيتال ازاي يحب قوي عضله القلب. الديجيتال ازاي تركيزه عالي قوي في الكارديو ماسل. في ناس بتقول في السكيلتال ماسل كمان بس هو انا يهمني قوي هايلي كونسنتريتد في الكارديو ماسل. طبعا دي هي ميزه مش كده؟ ان هو ده مكان شغل هو بيعمل كونتراكتيف بوزيتيف جينوتروبيك زي ما هنسميه. لكن احيانا بقى لما يزيد قوي مستواه في الارض ممكن يعمل تسمم. هنسمع كلمه مهمه في المنهج بتاعنا ان شاء الله اسمها فيجيتاليس توكسيسيتي. ده موضوع ان شاء الله لما ناخد في الارض فيجيتاليس ده دايما تكتب عليه كده سؤال امتحان. يعني مش هتعدي سنه ثالثه غير لما تتسال في تسمم الفيجيتاليس بيصحى ظاهر بقى. يجي لك في الامتحان ده النظري سؤال وام سي كيو وتدفع على شاب بوينت تتسلف لجنتين على الديجيتال يعني مش حد عمل لجنه الديجيتال ده بالنسبه للمثال السبيشال ديستريبيوشن. في مثال اعتقد ان انت سمعته قبل كده فاكر دواء اسمه تتراسايكلين او مجموعه انتي بايوتيك اسمها تتراسايكلين اتقالت قبل كده واحنا فاكرين انها دايما بتعمل كليشن مش كده؟ اخدتها مع كالسيوم تشبك فيه اخدتها مع حديد اخدتها مع الومنيوم او مغنيسيوم دايما تشبك في الايون. يبقى افتكر لو انا اخدت التراسايكل وصل للدرج ايه اكثر مكان هيحبه؟ هو بيحب ايه؟ كالسيوم. فاكثر مكان هتلاقي فيه البون والكير. وعشان كده من غير ما تذاكر من اشهر عيوب التتراسايكل لو تاخد في الاطفال الصغيرين السنان. سنان بني ومكسره وتبص عليها تلاقيها صغيره كده وشكلها غريب جدا بس لما تطلع الاسنان البيرمنت بتبقى طريق سليمه. لكن قصدي ان هو طالما بيتكسر في الاسنان ممكن يعمل نوع من اللي يسموها مالفورميشن يعني يعمل شكل غريب او بيعمل مشكله في الاسنان. ممكن يعمل الكلام ده في العظم. يعني في ناس بتقول ان التترا سايكل لو اتكسر في العظم ممكن يقلل شويه البون جروث. يبقى ده تفسيرها ان هو بيحب الاماكن اللي فيها كده. في مثل قديم شويه كان زمان عندنا في الطب ادويه اسمها او لسه طبعا اسمها كده هيفي ميتال. هيفي ميتال زي مثلا المغنيسيوم اسف الميركوري او زي الليد او زي الارسينيك. الارسينيك ده بالعربي اسمه الزرنيخ. كان حاجه مشهوره قوي زمان كل انواع كانت بتاعت الزرنيخ ده. ما عادش موجود طبعا الكلام ده في الادراك بس في دايما يعني احتماليه عاليه قوي ان الهيفي ميتال دي تتركز كيراتينايز تيشو، كيراتينايز تيشو اللي هي الكين الدوافر الشعر تلاقي فيها تركيز الحاجات دي عالية قوي. طبعا ما عادش بيستعمل كأدوية، ما كانش بيستعمل زمان كأدوية بيحصل منه التسمم. فهو الوحيد اللي ممكن يحصل منه التسمم بسبب تلوث البيئة هو الرصاص. عايز يحصل ليه بويزن ان شاء الله السنة الجاية في الشعر. يمكن الجماعة اللي حضروا الصبح فاكرين في قصة تاريخية مشهورة أوي على حكاية الأرزينيك ده، الناس اللي سموه بالزنبيخ نابليون. نابليون كده ولا معروف؟ معروف مش كده الراجل اللي حط فيه كده ده بتاع حملة بنتين عارفين مش كده؟ نابليون ده يقال ان هو حصل له بروسيس ديفايد ارزينيك. بعدها فترة طويلة جدا عرفوها ما عرفهاش وقت ما مات. عرفوها بعدين لما عملوا تحليل للشعر بتاعه. فلقوا ان الشعر فيه كمية كبيرة من الارزينيك فعرف ان هو كان بيتسمم بيه. ده يقول عليه سبيسيفيك او سبيشال ديستريبيوشن. المثل الاخير كان اسمعه النهارده مرتين بس ركز بقى معايا. ده اسمه سايوبنتون. اول مرة اسمعه اعتقد يعني. سايوبنتون ده تحت مجموعة اسمها الباربيتيوريت. معناها باربيتريت ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار ار يقول عليه انتروبينوس اناستيزيا اللي فيكوا شاف العمليات او حتى هو نفسه تعرض لعمليه اول ما يدخل اوضه العمليات يحقنوه حاجه كده في الوريد كده يقول له عد بقى من 1 ل 10 او من 10 ل 1 او مش عارف من 1 تلاقي في السكه كده بعد كام رقم كده خلاص ما مش حاسس اللي حصل يعني. اللي بيعمل اناستيزيا بسرعه قوي كده هو السايبنتون انتروبينوس. يحب مين بقى السايبنتون ده؟ يحب الفات، يحب الاماكن اللي فيها فات. اللي هو ايه؟ هو ايه ده؟ اقول لك بقى ان احنا عندنا اختيارين للفات. في عندنا مكانين كبار او فيهم دهون. المكان الاول السي ان اس والمكان الثاني مثلا يعني الاديبوز تيشو اللي موجود تحت الجلد او بيسر او ايه. تفتكر بقى طيب الدون هيبقى موجود في السي ان اس اعلى ولا في الاديبوز تيشو اعلى؟ وطبعا ليه؟ عشان ممكن نحفظ الاجابه وخلاص بعد ما احفظ الاجابه. ليه بقى؟ ليه الدواء ده هيحب الدهون وبيحب الدهون كلها؟ ليه هيروح يتخزن في الـ CNS أكثر من الأديبوز تيشو؟ برافو عليك، عشان الماسكولاريتي أوف ذا CNS. الماسكولاريتي بتاعت الأديبوز تيشو أو السبكتينيوس فات دي قليلة أوي، لكن الدار سبلاي بتاع البرين عالي جدا، وعشان كده التايب دول إز مينلي كونسنتريتد في الـ CNS. لو قلت لك بقى النهارده هنسأل التايب دول ده عليك خير كده إن شاء الله شهر فبراير شهر مارس شهر يعني لسه بدري. لكن لو قلت لك من دلوقتي كده دي بريزون تايب بنتول از هايلي كونسنتريتد في السي ان اس. ليه بقى؟ لان هو ليبيد سولفر والبرين فيري هاي ليبيد كونتنت والاهم بقى من الكلام ده ان هو فيري ريتش فاسكولاريتي او بلاد فاسكولار. خليك فاكر التايب بنتول هسالك فيه ان شاء الله بعد شويه. ده بالنسبه للجزء بتاع السبيشال ديستريبيوشن. يبقى النهارده كده بس ايه الموضوع يعني مهم ان شاء الله ونركز فيه مع بعض الديستريبيوشن ايه اللي هيحصل للدواء بعد ما يوصل للسيستميك سيركوليشن. عرفنا اول معلومه فيه اللي هو الكونسارتمنت فاضل وخلاص بقى سهله بقى. عندي ثلاث اوعيه بلازما 4 لتر، انترستيشال فلويد 10 لتر، وانترسيرر فلويد 28 لتر. كلهم على بعض كده ايه افريج طبعا 140 لتر في الشخص اللي وزنه 70 كيلو يعني 2% من وزن الجسم. لو الدواء قعد في بلازما بس يبقى 1 كومبارتمنت. والاكزامبل الهيبرين بالذات اللي اسمه هاي موليكولار ويت الوزن عشان ماسك قوي على الدافع بروتين. ولو حبيت تعرف الاكستريم بالمره عرفنا. يبقى الثاني تو كومبارتمنت بلازما زائد انترستيشال او بين قوسين كده اكسترا سيلولر فلويد. ليه الدواء موجود في الاثنين وما دخلش جوه الخليه؟ عشان ما هوش ليبيد سوليبل. والمثال المشهور قوي كوترنري امونيوم كومباوند ليفل عالي. يبقى الثالث مالتي كومبارتمنت يبقى اكيد الدواء ده ليبيد سوليبل اللي يعدي الاكستريم. المعلومه اللي قلناها هي اخر حاجه بقى في العنوان ده سبيشال ديستريبيوشن. قلنا امثله كتيره ديجيتالز وتكاسايكلز وفايبرتون وكده. النقطه نمره اثنين اهم حاجه النهارده من الحاجات المهمه قوي في الجنرال، ولو تعبت نفسك فيها شويه ان شاء الله النهارده، وانا عارف ان انت اول ما بتاخد الحصه بتطلع تذاكرها على طول، ما تشعروني عشان عندنا بروجكت كبير مش كده؟ فاول ما ان شاء الله تذاكرها النهارده تطلع فيها شويه، هتلاقي بقى الموضوع ده مريح جدا بعد كده. كل ما نتكلم على ادويه ودراج انتراكشنز وبيرد تعمل ايه مع بعض، تلاقي نفسك بتعيد نفس الفرحه دي. الموضوع في منتهى البساطه. اي دواء لما يوصل للبلازما جزء منه هيبقى حر. اي باللغه الانجليزيه بقى يقول عليه ايه؟ فري، يعني مش ماسك في حاجه. وجزء منه او ساعات تقول عليها فكره فري ده يقول عليه ان باوند. وجزء منه از باوند، يعني شابك في حاجه. شابك في ايه بقى؟ صح، شابك او ماسك على بلازما بروتين. انا ما يهمنيش، انا شخصيا يعني لو سالتني هتحرجني انواع البلازما بروتين ما اعرفهاش قوي بالتفصيل. فاكر ان كان في البومين وجلوبلين وفي البومين والفا جلوبلين وبيتا جلوبلين وفيبروجين، لكن انا اللي يهمني في الفارماكولوجي الالبومين. The drugs are mainly bound to plasma albumin. طيب ادي اول معلومه. الفرق بقى ما بين الشكلين ايه؟ بيتهيألي انت متوقعه. فاكر انت لما قلت لك اي حاجه ماسكه على بلازما بروتين محبوسه جوه البلازما، يعني فكره البلازما دي بس عشان ايه؟ تبقى متخيل يعني يا لازمه طبعا كوميديه شويه، بس الكوره الكبيره دي هي دي بلازما بروتين او بلازما البومين، واللي شابك عليها ده الجزء الدوائي اللي باوند ليها. اخباره ايه بقى اذا باوند فوق الدبرس؟ قاعد محبوس جوه البلازما مش كده؟ يبقى الجزء ده يوصل للسايت اوف اكشن بسهوله ولا ما يوصلش؟ يعني هفترض معاك، ما صح كلامي، هفترض معاك ان انا عندي هيبك صداع واخدت قرص اسبرين. جزء كبير قوي من الاسبرين وليكن مثلا 90% من الاسبرين از باوند في بلازما بروتين. هل ال 90% دول بيروح يبقى عنده صداع؟ لا، بيقول عليه في البلازما. اللي بيعالج قد ايه؟ الجزء الفري اللي هو يقول عليه ديفيوزبل. ديفيوزبل يعني بالعربي كده قابل للانتشار، لان البلازما بروتين كبيره مش قادره تطلع بره البلازما توصل للخلايا اللي عليها الشغل. يبقى دي اول فرق. يبقى الاكتف فورم بتاع الدراج ايه؟ ده فري فورم. والباوند فورم ايه؟ انكتف. تمام؟ طيب مين في الشكلين دول اللي ممكن يدخل جوه الليفر سيلز ويحصل له ميتابوليزم باي ذا هيباتيك انزايم؟ الباوند مش عارف يطلع بره. الباوند عشان يدخل جوه الخليه دي ما يعرفش البلازما بروتين حساس، يبقى اللي بيدخل جوه خليه الكبد ويتكسر جواها هو الفري. يبقى الفري فورم از لايبل تو هيباتيك ميتابوليزم. لكن الجزء الباوند اكبره ايه؟ ما دخلش جوه الليفر، وبالتالي نوت لايبل تو هيباتيك ميتابوليزم. تعالى افتكر معايا كده الرسمه العجيبه بتاعت النفرون دي، فاكرها؟ مين الدواء اللي كان بيحصل له فلتريشن؟ ده اللي سمعناه من كام حته كده عشان الدواء يبقى فاكر. الفلتريشن دي قلنا عليها طريقه مش مهمه في الانتظار، لكن مهمه هنا. ودي اكسكريتد ان يورين. انهي دواء اللي كان بيقدر يحصل له فلتريشن؟ الووتر سوليبل اللي الموليكولار سايز بتاعه صغير، وكان في شرط ثالث كده يكون الدواء ايه؟ فري. قلنا عليها ساعتها ان باوند مش كده؟ يبقى ده اللي بيقدر ينزل في اليورين، لكن الجزء الباوند اكبره ايه؟ نوت لايبل تو اكسكريشن. امال وظيفته ايه بقى؟ ريزرفوار اقول عليها. لو انت يعني مش عاجبك الريزرفوار دي، لو ما خدتش الفرنساوي يعني، يبقى ستور ستورج. يقول عليها ديبو. ديبو يعني برضه نفس المعنى مخزن. يعني ايه كلمه مخزن؟ فكر معايا كده. انا اديتك مثال كده بين 10% فري و 90% باوند. اللي بيحصل ايه؟ 10% راحوا اشتغلوا وبعدين عدوا عليه فاتكسروا وبعدين نزلوا في اليوريا. نعوض منين بقى؟ من الباوند. الباوند يتفك منه من غير انت ما تتدخل ولا حاجه، حاجه كده بتحصل تلقائيا. جزء من اللي كان باوند اتفك وبقى فري، اشتغل واتكسر ونزل في اليوريا. وبعدين يجي جزء كمان من المخزن بتاعك. يبقى ده الفكره بتاعت ان الباوند فورم اوف ذا دراج از ريزرفوار. سؤال اجابته موجوده في الورقه، كل حاجه فكره موجوده في الكتاب وفي الورقه. سؤال، يا ترى الدواء يبقى لونجر ديوريشن امتى؟ لما يكون عالي قوي الباوند فورم ولا الفري فورم؟ كل ما كان الباوند فورم كبيره معناها بالبلدي خالص كده انت مخزن كويس مش كده؟ عندك مخزن كبير فتقدر تصرف منه فتره طويله. القاعده دي مش صح 100%، صح النهارده. النهارده ان شاء الله صح، بس بعد ثلاث اربع ايام كده لما ناخد الميتابوليزم هتلاقيها مش صح قوي. لكن لو سالتك كده ان في ادويه بتبقى ماسكه قوي على بلازما بروتين دي ار لونج اكتنج، الى حد كبير قوي المعلومه دي صح. طيب النقطة الأهم من الكلام ده كله بقى، الأدوية مش كلها ماسكة على الذاب الروتين بنفس القوة. يعني بالإنجليزي بقى بتختلف الأفينيتي أوف دراجز تو الذاب الروتين، بتختلف هل هي ماسكة في الذاب الروتين بلوز بوند ولا ماسكة في الذاب الروتين بسترونج بوند. دي يقول عليها بقى الأفينيتي تو الذاب الروتين. يبقى في أدوية يقول عليها دي هاف هاي affinity to plasma protein. على فكرة ما يهمنيش قوي قد ايه ماسك، يعني مش ما يهمنيش بقى 90% ماسك ولا 99% ولا 10%، انا يهمني اكتر ايه ماسك ازاي، مش ماسك قد ايه، ماسك بقوة ولا ماسك كده يا دوت متشعبط في plasma protein سهل اللي هو يطرد بره. مفهومة؟ دي يقول عليها affinity to plasma protein. اقول لك بقى مثالين للأدوية اللي هم very highly bound او very هاي أفينيتي بلازما بروتين. مجموعة اسمها سلفونامايد، خلي بالك من الأسامي وأنت بتحل إن شاء الله الأسئلة والامتحانات، ركز أوي في الأسئلة ما تدخلش في الشبكة. سلفونامايد دي عبارة عن أنتي بكتيريا دراج، أدوية بتتاخد قديمة طبعا بقالها يعني 80 سنة أو أكثر موجودة في الطب، لكن هي من أمثلة الأدوية اللي ليها سترونج أو هاي أفينيتي بلازما بروتين. المجموعة الثانية اللي ماسكة أوي اسمها ساليسيليت. بالظبط انا لقيت نفسي كده لقيت راضي في المذكره، يعني ما بكتبش كلمه ساليسيليت كتيره، بكتب الدواء الاهم فيها اللي هو الاسبرين. الاسبرين هو اهم دواء في مجموعه الساليسيليت. يبقى دول ماسكين بشكل قوي قوي على الدواء الموجود. تعالى بقى في المقابل كده بص على الادويه اللي هي لو افينيتي او ليس باوند، مش ماسكه بشكل قوي على الدواء الموجود. النهارده يا ريت لو عندكم بقى ثلاثه النهارده، وان شاء الله من كتر ما هيتكرروا في العاده هتحفظهم في الحصه وتنساهم على القطاع اللي فات. الدواء نمره واحد اللي ماسك بشكل ضعيف قوي على بلازما بروتين اسمه الوارفرين. سمعت النهارده؟ كان انهي كومبارتمنت الوارفرين ده؟ لا يعني كان وان كومبارتمنت ولا اثنين ولا اكثر ولا واحد؟ ليه كان واحد؟ عشان هو ماسك على بلازما بروتين بس انا حطيته تحت عنوان ايه؟ مع ان معظمه ماسك لكن ماسك ايه؟ بضعف، مش كده؟ ماسك على بلازما بروتين بس مش ماسك جامد، عشان كده يتقال عليه لغه كده. المثال الثاني مجموعه اسمها ديجيتاليس، واشهر دواء في ديجيتاليس اسمه ديجوكسين. عمال يتكرر كتير ديجوكسين ده، مش كده؟ يبقى من ضمن خواصه ان هو لوز او لو افينيتي بلازما بروتين. المثال الثالث وعشان كده بقول لك ركز في الاسامي وانت بتذاكر وانت بتحل، مجموعه اسمها سلفونايل يوريا. لو انت بتبص في الشبه سلفون هنا وسلفون هنا هتلاقي نفسك ايه؟ فزعت. دول اسمهم سلفونامايد، انتي بكتيريا هايلي باوند، ماسكين جامد قوي. في مجموعه شبههم حتى في الكيمياء اسمهم سلفونايل يوريا. دول بيعملوا ايه بقى؟ حتى ما ناخدهم ان شاء الله بالتفصيل. دول اسمهم اورال هايبو جلايسيميك دراج. يعني يعني السكر مش كده؟ بس بتاخده اورا، ما هماش انسولين طبعا. بالظبط. يعني بقول لك الشاب الواحد دلوقتي يقنعك. يحاول يعني تقول له انسولين بيتاخد زي يقول لك اورا. ومش بس يفضل بقى ويسكت، ده بيحاول كمان يفهمك غلطك انت بقى. يعني تقول له انسولين ما ينفعش يتاخد اورا، بس انا اعرف ابن عمتي بياخد دواء راسب عشان عنده سكر. هو ده انسولين يا باشا وبتاع. هو ده ايه الدواء اللي بيتاخد ده؟ ده اورا يقول عليه انت دايبيتك كلمه صح، ويقول عليهم ساعات كلمه هايبوجلايسيميك اور هايبوجلايسيميك. المثل او الثلاث امثله دول وركز بقى معايا ان شاء الله كده وسيبك من الورق والكلام ده، انا عايزك تتخيل عيان بياخد وارفرين لوحده، ما بياخدش اي حاجه غير وارفرين. طبعا مش هسالك بقى انت راجل يعني كبار بقى، ما تسالش السؤال ده، هو بياخد الوارفرين ليه؟ بياخد الوارفرين ليه؟ عشان خايف ان يحصل له غلط، فبيتاخد الوارفرين ده تو بريفنت ترومبو امبوليزم. كويس؟ طيب عايز جرعه مظبوطه من الوارفرين، لان لو اديت جرعه اقل من اللازم اشتغل كويس، يعني العيان از لايبل تو ترومبو امبوليزم. ومش عايز ايدي تبقى مرتبه بقى، مش عايز ايدي تبقى تقيله في الجرعه وازود الجرعات قوي. ليه؟ لان لو اديت اوفر دوز هيحصل توكسيسيتي، وشكل التوكسيسيتي سهل اقول لك تعرف شكل لين. كويس؟ ليدنج بقى من اي مكان عباره عن الواحد ونصيبه يعني. المهم ان الاوفر دوز بتاعت الانتي كوجولانت اشهر عيب منها هو الهيموريدج. انت عرفت الفكره، انت حريص قوي انك انت تضبط جرعه الورفرين بحيث ان ما يجيش جلطه وما تبقاش الجرعه اوفر دوز وايه اللي يحصل الهيموريدج. وربنا وفقك الحمد لله وغيرت الجرعه والدنيا ماشيه كويس. الشكل اللي انت شايفه قدامك برضه اللي قلت لك عليه ده عباره عن البلازما بروتين الكوره دي، وده الورفرين جزء منه باوند اهو وجزء منه فري. انت عارف الفرق بين الاثنين كده؟ اهل بيمنع الجلطه؟ فري. وكل ما الفري اتكسر جبنا من هنا شويه على الظهر من المكتب. طيب العيان ده بقى منه لنفسه انت حد تاني قال يعني اخذ اسبرين ده كانه اخذ وان اوف ذا لو افينيتي دراجز اللي هو الورفرين صح؟ واخذ معاه وان اوف ذا هاي افينيتي دراجز اللي هو الاسبرين. ايه اللي يحصل بقى؟ الاسبرين دخل اهو زي السيتوات بقى وزي الجماعه الايه البودي جاردز والجماعه الحلوين دلوقتي دول، دخل لقى حد قاعد على الكراسي بتاعته صح؟ دخل لقى الورفرين ماسك على الاسم البروتين هيعمل ايه؟ هيتركه مع الاسم البروتين ويقعد هو مكانه. طب ليه ما حصلش العكس؟ لان الورفر ماسك لوز لكن الاسبرين ماسك فيرم او فيري سترونج بوند. تكون النتيجه ان جزء من الورفر اللي كان باوند بقى فري. فكر انت بقى جزء كان باوند ما بيعملش حاجه تحول لفري فور وتش از اكتف فور، يبقى كانك عملت ايه في العيان؟ اوفر دوز. يبقى يؤدي الى ليه؟ وده السؤال بيجي بمليون طريقه. بس خلاص الكلام فيه ايه؟ ليه لما هدي اسبرين مع وارفرين ممكن العيان ينزل ويحصل انتراكشن بينهم؟ يبقى التفسير كده ان الاسبرين اللي هو الهاي افينيتي دراج ويل ديسبليس وارفرين فروم ذات بالون. حد عنده حل؟ افرض انا متفرج الاثنين سوا. لا مش الاسبرين، مش الاسبرين. اقلل الدوز اوف وارفرين مش كده؟ بحيث ان هو حتى لو اتزاح وبقى الفري بتاعه اعلى شويه يبقى لسه في حدود الثيرابيوتيك ما يبقاش توكسيك. يبقى دي مثال مهم قوي. فكر معايا بقى كده ايه؟ سلفونامايد مع ديجوكسين. نفس المشكلة بس يعني ايه حصل ايه بقى؟ مين طلب مين؟ سلفونامايد في البليت يبقى ديجوكسين اخباره ايه في الفري ليفل بتاعه؟ عالي. ولو عالي ديجوكسين ممكن يحصل ديجيتاليس اوكسيدي صح؟ ففكر معايا كده اسبرين مع سلفونايد يوريا. اسبرين مع دواء من مجموعة الأورال هايبوجلايسيميك صح؟ الأسبرين هيديها السفرونايل وي. هيعمل إيه السفرونايل وي؟ بدل ما يظبط السكر العادي نورمال هايبوجلايسيميا وتبقى كارثة، لأن الهايبوجلايسيميا ماي ليد تو كوما أندوك. فخلي بالك ساعتها قلل جرعة الأورال هايبوجلايسيميك، قلل جرعة الجوكسين، قلل جرعة الورفن عشان تضمن إن مفيش دراج انتراكشن. خلصت كده بقى من الجزء المهم ده. أقول لك مثال أخير بيحصل دايما في الاطفال اللي لسه مولودين وبالذات لو كانوا بين مدور. ولد طفل وكان عنده انفكشن راحوا مدين له سلفونامايد. طيب سلفونامايد ار هايلي بالانس بلازما بروتين او هاي افينيتي. طيب هو ما بياخدش حاجه ثانيه ده العيال الطفل ما بياخدش ادويه ثانيه. فما فيش خوف من دراج دراج انتراكشن صح؟ مش هيزيحوا حد او مش هيزيحوا دواء. انت عارف بقى هيزيحوا مين من البلازما بروتين؟ هيزيحوا البيلي روبين. السلفونامايد تيجي تمسك على بلازما بروتين في نفس المكان اللي ماسك فيه البيلي روبين، هي بس اقوى. فتعمل ديسبليسمنت اوف بيلي روبين مع بلازما بروتين. يعني بقى عندي زياده في الفري بيلي روبين. الكلام ده لو حصل في الكبار ما تخافش. لان الليفر بتاعهم يقدر يكون جوجيت البيلي روبين وما يعلاش في الدم. لكن لو حصل في الاطفال اللي لسه مولودين بالذات لو كانوا بري ماتيور بدا البيلوروبين يعلى في الدم. اسمها ايه بالانجليزي؟ لا جوزف معناها ان بدا يتفرج. صح هايبر بيلوروبينيميا زياده في البيلوروبين وايميا طبعا معناها بلاد. يجي لك الطفل بقى باعراض ايه؟ جوزف صح. وحاجه اسوأ ان بدا البيلوروبين ده يوصل للبرين ويترسب ست شهور يعمل حاجه اسمها كيرنيك ترسب. كرنيك تراس دي معناها ان الطفل ده ممكن يجي له مشاكل ذهنيه او عقليه او حركه او كلام او غيره، يبقى دي حاجه في منتهى الخطوره. يبقى لو قلت لك من النهارده سلفونامايد مسموحين ولا ممنوعين في البي ماتيور انفانت مثلا؟ المريض طبعا خايف من حكايه الدراج انتراكشن مع مش مع دواء تاني بقى، خايف من الانتراكشن مع الدواء. ده بالنسبه للجزء بتاع البلازما بروتين بايندينج. اخر حاجه هنا في البلازما بروتين بايندينج قاعده برضه انتوا ان شاء الله يعني ماشيين الحمد لله كويس كده جماعه التصوير، مش عارف كانوا مشغولين ولا كان ايه اللي حصل. المهم يعني انا هفترض معاك ان انا بدي دواء اسمه الفينيتوين. الفينيتوين ده ما سمعناهوش لسه بس هتكون معاك كتير برضه في الجنرال. الفينيتوين انتي اريزميك، ودي ما فهمناهاش قوي في المنهج يعني، دي عايزه اخوات الضربات القلب بس. افتكر كده لحد ما نوصل له ان هو دواء اسمه انتي ابيليبتيك. صح دواء بيعالج الابيليبسي اللي هو الصرع. الدواء ده مؤذي لما يعلى مستواه شويه في البلد ممكن يعمل توكسيسيتي، هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل كتير ده. طيب انا بقى اديت الفينيتوين مره لعيان نورمال يعني قصدي ان هو ما عندوش مشكله، ومره ثانيه اديته لعيان عنده هايبو البولمينيميا. يعني ايه؟ طبعا ما يهمنيش السبب كده بس المذكره كده يعني نوع من الدردشه. بقول لك الهايبو البيوريا بتحصل في ليفر ديزيز وبعض انواع الكانسر والمانيو فيشن ومش عارف ايه، مش مشكلتنا. المهم ان الشخص نمره 2 ده عنده هايبو البومينيا، يا ترى ياخدوا نفس الدور ولا لا؟ مين اللي ياخد اقل؟ عنده هايبو البومينيا ليه؟ ما عندوش البومين كفايه. لما باخد نفس الجرعه الجزء الباون قليل الجزء الفري هيعلى، والجزء الفري ده ممكن يعمل توكسيك افكت. وي هاف تو ريديوس ذا دوز بتاعت الادويه الباوند بلازما بروتين دي اف ذير از هايبو البومينيا. صعب يا جماعه؟ طيب يبقى خلصنا كده اعتقد من كل الكلام بتاع البلازما بروتين بايندينج كلها. يبقى النقطه نمره واحد في الديستريبيوشن ان شاء الله سهله الكومبارتمنتس والكلام بتاع السبيشال ديستريبيوشن. النقطه نمره اثنين مهمه قوي وباذن الله برضه سهله اللي هو بلازما بروتين بايندينج، وكل الكلام ده مكرر كتير قوي في المنهج فان شاء الله تريح نفسك النهارده وخلاص. النقطه رقم ثلاثه في الجزء بتاع الديستريبيوشن باسج اكروس بارير، ولا يهمني قوي قوي البلاد برين بارير. بس قبل ما اقول لك علاقته بالادويه انا متاكد انك عارف يعني ايه بلاد برين بارير. صح؟ صح. في ناس بتقول لي الاستروسايتس مش عارف ايه وكام دقوني فيه انا مش فاكره اصلا خالص. بس اللي انا فاكره كويس قوي ان الدور برين باجر ده عباره عن كابيلاريز موجوده في حاجه اسمها السب اراكنويد سبيس او الاراكنويد بقى. بما انها عباره عن كابيلاريز يبقى لما ابص على الكابيلاري كده ابص الاقي عباره عن بيزمنت ميمبرين واندثيليال سيلز كده، مش كده؟ ميزه البرين او بلاد برين بارير ده ان مفيش مسافه ما بين الخلايا وبعضها في الاندثيليال سيلز. صح. في حاجه اسمها تايت جنكشن. كويس؟ طيب اللي عايز يعدي، انا هنا الدواء وصلت للبلاد اهو، عايز اعدي الكابيلاري ده وادخل على سي ان اس. اللي عايز يعدي هيعدي منين؟ سيلمبرين، مش كده؟ بتاع الخلايا دي، يعني هيعدي من انهي الجزء الاهم في السيلمبرين؟ الليبيد. يبقى هيعدي امتى الدواء وامتى ما يعرفش يعدي؟ هيعدي لو كان الدواء ده لايكوفيلك يعني ايونايز ولا ان؟ ايونايز. هو ده اللي يوصل للسي ان اس وهو ده اللي يعمل اكشن على السي ان اس. لكن لو كان الدواء ايونايز بيحب الميه اكتر ما بيحبش الدهون هيفضل قاعد في البلد مش هيقدر يعدي البلد برين بارير. هقول لك مثال، فاكر انت لما قلت لك من شويه في مجموعه ادويه اسمها كواترنري امونيوم كومباوند. كده من اسمه الاستجميل ده احنا قلناه من شويه. لكن انت سمعت عنه حاجه في اول الحصه ان هو بما انه ايونايز يبقى ممكن يطلع من البلازما الانترستيشال فلويد يبقى موجود في تو كومبارتمنت بس ما يعرفش يدخل جوه الخليه. صح؟ الاهم من كده النهارده بقى الدواء اللي اسمه نيوستيجمين ده يعمل حاجه على السي ان اس ولا تقريبا ما يعملش؟ ما يعملش لان هو ايونايز ليبيد انسوليبل كانوت بريفريت بلاد برين بارير. طيب سؤال اخير، نيوستيجمين ده ممكن تقول لنا السؤال ده يمتص كويس ولا لا؟ جي اي تي نفس الفكره، ما هو انسوليبل في الدهون وبالتالي صعب ان هو يعدي اي سيل ميمبرين، واخد بالك؟ يعني صعب قوي يعدي من السايلنت ميوكوز وصعب يعدي من البلاد برين بارير واي خلايا ثانيه هيقابلها صعب ان يدخل جواها. يبقى ده الفرق. في بقى مجموعه ادويه ثانيه برضه اسمع الاسم كده حد من الأستاذان إن شاء الله اسمها تيرشري أمايند أو تيرشري أمونيوم. تيرشري يعني إيه بقى؟ نيتروجين برضه بس معها ثلاثة، يعني ما هياش أمايند. يبقى أقولها إيه بقى؟ هتاخدها أورا في مش كده؟ هتدخل جوه الخلية بقى منتشر في كل الكومبارتمنت وهتقدر توصل بسهولة للبرين. ومثال ده اسمه فايزوستيجمين، مش لازم النهارده كل الأسامي بقى كتير دي، بس إن شاء الله لما ناخدهم قريب في الأوتومك اقول لك الفرق نمره واحد ما بين الفايزوستيجمين والنيوستيجمين في الكيمياء. صح؟ الفرق الاولاني ان ده تيرشري امايد وده كوارتري. الفرق ده ساعدك او ساعدك في فهم كل الكاينتس. فكرني بقى الفايزو اكبر ايه في الامتصاص وقصاده النيو، الديستريبيوشن وقصاده النيو. الفايزو كومبليتلي ابزورب الاورا، لكن النيو فيري بولي ابزورب. وبعدين انهي يعمل شغل على كتير ناس غير بشكل وتقعد بقى طول السنه متلقي وتعلمها بقى ان الفايزو كان على الشمال والنيبر على اليمين، والفايزو هو اللي بيعدي والنيبر هو اللي ما بيعديش، وتبقى شغلانه مالهاش لازمه. هو الفايزو عباره عن تيرشري، يبقى كان بارت اي خليه بيبقى فيها كتير ناس، ولكن النيبر لا. يبقى ده جزء مهم قوي في الباسج اكروس ذا برين او البلاد برين بارير. هقول لك مثال تاني بقى برضه شويه شويه كده احنا بنبني يعني على الادويه. انت سمعت قبل كده ده اسمه البينيسيلين مثلا، يعني عشان يبقى الاسم شبه اللي انت سمعته، بنزايل بينيسيلين او بنسميه بينيسيلين جي. تبقى مع نفسك شويه تفتكر ولا مفيش داعي تضيع وقت؟ مفيش داعي. فسمعنا عن البنزايل بينيسيلين ده انه انتي بايوتيك. صح؟ يعني ايه كده؟ السورس بتاع مايكرو اورجانيزم. طيب سمعنا عن البنزايل بنسيلين ان هو بينزل في اليورين باكتف تيوبولار سيكريشن. الله يجعله خير. فاكر انت في الباسج اوف دراسه اكروس ذا سيلفر برين ده كان في طريقه مش مهمه قوي في الانتقال معاك الترانسبورت، لكن قلنا انها مهمه في التخلص من بعض الادويه زي الدواء ده. يعني الدواء بينزل في اليورين محتاج كارير ومحتاج انرجي والقصه دي كلها. طيب في حاجه قريبه شويه لعلها لسه متبقيه يعني في الذاكره، ان الدواء اللي اسمه بنزايل بنسلين شود نوت بي جيفن اورالي لان هو انكسر في البارت. صح؟ فين؟ انكسر فين؟ الاتش سي ال اوف ذا ستومك. حتى قلت لك عليه في ليه اسم لطيف قوي اسمه اسيد سنسيتيف بنسلين. المعلومه بتاعت النهارده بقى ان البنسلين ده بنزايل بنسلين ده كان نوت بنتريت بلاد بين بارير. تمام؟ تفتكر ليه؟ ما هوش ليه في السوليفر. طيب يبقى الاسئله دي بتعتبرها بقى تغليف قوي في الشكل. افرض انا عندي نمونيا التهاب رئوي او تونسيلايتس او اي حاجه وحقنت او اخذت قرن البنزايل بنسلين وجه اسم البنزايل بنسلين ده في السيريبرو سباينال فلويد. مفهوم السؤال؟ اخذت البنزايل بنسلين وصل للبلاد وجيت اسم في السي اس اف الاقي منه ولا ما الاقيش تقريبا حاجه، لان هو مش قادر يوصل ايه؟ المكان ده مش قادر يعدي البلاد برين بارير ويوصل للسيربرو سباينال فلويد. بص بقى المعلومه اللي هتتعرض لها دلوقتي، البنزايل بنسلين كان بنتريت ذا بلاد برين بارير ان كيسز اوف مينينجايتس. يعني ايه؟ يعني لو عندي انفكشن في المكان ده ابص الاقي بدا يحصل مشكله في التايت جنكشن دي، بدا يبقى فيه فراغات ما بين الخلايا وبعضها. البنسلين ده هيستغل الموقف مش كده؟ هو مش عارف يعدي من السيرف برين يقوم يعدي من الفتحات دي. يبقى لو قست ساعتها البنسلين في السيرف سباينال فلويد الاقيه موجود. دي ميزه ولا عيب؟ ميزه طبعا عشان اقدر اعدي فيه من الجايز. يبقى السؤال برضه بتاع اخر السنه. بنزاي البنسلين كان بيوز التريتمنت اوف برنجايتس although it cannot pass the normal range. يبقى هو ساعتها انه بيقدر يعدي الديسيز مننجيز عشان في ديستربشن، في حاجه مشكله حصلت في الاندوثيريال سيل وبدا يعدي بسهوله البلاد برين بارير. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الباسج اكروس باريرز، واهم بارير هو البلاد برين بارير. سؤال برضه سهل قوي قبل ما نخلص الجزء ده. في ناس ادلت ياخدوا دواء ما ياثرش على البرين، وفي اطفال ياخدوا نفس الدواء يجي لهم مثلا تشنجات من الدواء. اشمعنى؟ عشان لسه البلاد برين بارير مش كنت غيره. يعني فكره حاجه يلاحظوها قوي الدكاتره الاطفال، يعني جماعة مثلا الكبار يقول لك عمر الدار ما بيعمل ما بيدوس ولا بينيم ولا بيعمل اي حاجه على سنه الاطفال ما بيحكوش طبعا مشكله لان لسه ما عندناش ويل ديفلوبد بلاد جيل بارير. البارير نمره 2 اسمه باسج اكروس ذا بلاسنتال بارير. اصل مفهوم مش كده؟ ده هيعدي من الماتيرنال سيركيليشن انتو ذا فيتا سيركيليشن. البلاد برين بارير زي ما قلت لك من شويه تاي جاكس. البلاسنتال بارير ما هوش كده. البلاسنتال بارير فيه فتحات الى حد ما واسعه ما بين الخلايا وبعض. يعني قصدي اقول لك ايه؟ في فتحات ما بين الخلايا وبعضها. في البرين ما كانش في فتحات غير في حالات الانجايما. عشان كده في البرين ما كانش حد بيعدي غير ايه؟ الليكتشوليفر. تعالى بص هنا بقى مين يعدي؟ الكل بيعدي صح؟ يعني طبعا الليكتشوليفر هيعدي ما عنديش مشكله وممكن كمان الوتر سيرفر دلوقتي بتعدي. كنا زمان نقعد نقول ايه بقى؟ ان الوتر سيرفر ما بيعدوش واللي ممكن يعدوا هم الليكتشوليفر كده اللي طلع الا في كان طبعا الدواء فيري هاي موليكولار ويت بقى مش عارف يعدي ده موضوع تاني. لكن لو هو من الادويه العاديه دي فيري كومن ان الاقي الدواء عدى من البلاسنتا او من الكلود البلاسنتا فال انت ذا فيتا سيركيوليشن. لو انت خايف من ايه ومهتم قوي لما تبقى الدكتور نسا ان شاء الله او اطفال او غيره مهتم قوي الدواء ده لو اديته للست الحامل يعدي ولا ما يعديش؟ خايف من ايه؟ خايف ان لما يعدي يعمل تشوهات مش كده؟ دايما احتمال التشوهات عالي قوي في اول ثلاث شهور الحمل يسموها فيرست برايمستر اللي هم بيحصل فيهم الاورجانوجينيس زي ما انتوا عارفين. طيب كون الدواء بيعمل التشوهات دي حاجه انت اكيد سمعت الاسم ده قبل كده يسموها تيراتو جينيس دي. بيقول على الدواء ده اسم تيراتو جينيك دراج. الكلمه دي قديمه قوي وانا ان شاء الله اصلها ايه؟ دلوقتي يسموها كلمه احلى شويه يسموها فيتو توكسيسيتي. كلمه علميه يعني احلى. كلمة تيراتوجينيك دي طبعا مش عليك اللي انا هقوله ده بس التيراتوجينيك جايه من كلمة اعتقد انها لاتيني بقى ولا يوناني ولا مش عارف ايه معناها اسمها تيراتوس ويقال ان كلمة تيراتوس دي باللاتيني معناها مونستر. مونستر بقى بالعربي وحش. لما كان الطفل بيكون شكله مشوه كان يقول عليه تيراتوس. تيراتوس واخد بالك يعني مونستر او وحش او مخيف او مش عارف ايه. فبدات المصطلح ده يطلع كده ان اسمه تيراتوجينيك دراج. دلوقتي بقى الصح طبعا دي الكتب الفارما الكبيره يعني او المراجع ما بيستعملش كلمه تيراتوجينيك دي الا بس عشان يعني يفكرنا لكن هي الكلمه الصح اسمها فيتو توكسيك دراج. مش كل الابيض طبعا تيراتوجينيك مش كده؟ كان زمان عندنا قاعده كده يقول لك ايه ما تديش الامهات او الحوامل في اول ثلاث شهور ادويه خالص. وست يجي لها مثلا سيفير انفكشن ولا حاجه وتقول لها مش قادره تيجي ده عشان خايف ان يكون الدواء ده تيراتوجين. ما الكلام ده اتصلح هقول ان شاء الله حاول تعرفه النهارده عشان الشفوي. اللي عايز اقول لك بس ان في امثله كتير قوي للادويه تعدت عليك لدراجز ويتش ار تيراتوجين. ومش شرط على فكره يكون الطفل شكله مشوه. ممكن الطفل يكون شكله كويس بس عنده كارد اكسبتر ديفكت او عنده رينال هايبوبليز يعني الكدني بتاعته مش مكتمل في النمو او عنده كليف بارب او عنده شكل شرط يعني ايه التشوه يكون شكلي. الكلام اللي عايز يعني اكزامبل كده مشهور قوي في تاريخ الطب بتاع التراتوجينيك افكت الدواء الميناتينيتوين من شويه ده بتاع الصرع مشهور قوي اللي يعمل تشوهات. الاسبرين ممكن يعمل تشوهات. الكورتيزون يعمل تشوهات. ادويه كتير قوي في المنهج يعني ان شاء الله نبقى نجمعها في اخر السنه كده ممكن تبقى مشكله لو اتاخدت في الحمل. دلوقتي دكاتره الناس بيعملوا ايه بقى؟ قبل ما يكتبوا دواء اتعمل مجهود يعني جبار في تاريخ الفارماكولوجي ان هم بداوا يقسموا تقريبا كل الادويه اللي موجوده في الطب الى كاتيجوري. كاتيجوري يعني معناها ايه؟ كلاسيفيكيشن كده الى درجات. ويدوا الكلاسيفيكيشن دي حروف اقول لك معناها ان شاء الله دلوقتي يسموها اي بي سي دي اكس. الكلام ده موجود في الورق مش موجود في الكتاب مش عايز اعرفه مش مهم بس انا اعرف ان في حاجات من الاساتذه ممكن يسالوك فيه. لو جات تسيره بقى الدواء وطلع كلاسوشينك ويقول لك يعني انت تدي دواء وانت ما تديش دواء. التقديم المقصود بيها ايه؟ الادويه اللي تحت كلاس A يعني مثلا 2000 دواء تحت كاتيجوري A تقريبا دي ار فيري سيف دراجز. يعني لما اتعمل ابحاث على الحوامل والانيمالز والكلام ده كله ما عملش حاجه في الجنين يبقى دول ما كانوش كروب. كل ما نزلت في اتجاه الاكس كاتيجوري كل ما زاد احتماليه التراث الجينيسي. مفهومه؟ يعني الايه تقريبا ما يعملش. البي ممكن يعمل في الاكسبيرمنتال انيمال لكن لم يثبت النهارده ان هو بيعمل في البني ادم. الاي احتمال 3% انه يعمل تراتوجينيك، الدي يعمل باحتمال عالي، الاكس غالبا هيعمل. الاكس غالبا الام لما تاخد دواء من الادويه الاكس كاتيجوري تبقى متوقعين ان هي بيطول الطفل مش اول. مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى الدكاتره بقى لما تيجي دلوقتي بتوع ان انت يكتبوا دواء هو قرر يكتب مثلا انتي بيوتيك الفلاني لواحده حامل قبل ما يكتبه يدور يدور في المراجع او في الانترنت او في برامج كمبيوتر او غيره يشوف الدواء ده في انهي كاتيجوري. امتى يستحسن يبعد عنه؟ لو دي او اكس مش كده؟ بالذات لو ليه بديل، لو ملوش بديل بقى لايف سيفنج والكلام ده يبقى هضطر دي واحاول اصلح بقى التشوه اللي هيحصل بعد كده. مفهوم بقى يا جماعه؟ يبقى حكايه ان الادويه ممنوعه في الحوادث دي حاجه بقت قديمه قوي. فاحنا دلوقتي بنقسم الادويه زي ما قلت لك الى الكاتيجوريز. في بقى مثال مشهور جدا في تاريخ الطب، اشهر دواء في التاريخ، ودي على فكره بيجي ساعات في برامج علميه وحاجات كده، دواء اسمه ثاليزومايد. ثاليزومايد ده دواء طلع زمان عشان يعالج الارق والقلق والتوتر، يعني مهدئ ومنوم بشكل كويس قوي. بعد ما طلع الثاليزومايد بفتره كده اكتشفوا ان في بلاد كتيره جدا بالذات في اوروبا يعني اتولدوا اطفال عندهم ما فيش اطراف، يعني ما عندوش ابر ليمب ولا لور ليمب، معرفش صور او حاجه زي كده موجوده في كتب كتير قوي كتب الاطفال وغيره. اللي ما عندوش اطراف ده يسموها اميليا. يعني ايه هنا حرف الايه في الاول ده معناها الوسط. There are no limbs، upper limb ولا lower limb مفيش، هو عباره عن head و neck و front و cross. او يعني ظهرت حاجه اخف شويه اسمها الفوكوميديا. فوكوميديا مقصود بيها very short limb زي الابر واللور limb، حاجه صغيره كده طالعه من الفرنك. طبعا بداوا يدوروا على سبب التشوه ده. والتشوه طبعا ان كل طفل يتولد مشوه ليها مليون سبب. شرط دواء جايز يكون حصل انفكشن الام اتعرضت لاكس راي حاجه جينيتك ايا كان بقى. فبداوا يشوفوا الحاجه المشتركه ما بين كل الامهات اللي ولدوا اطفال عندهم اميليا او فوكوميديا، لقوا الحاجه الوحيده المشتركه هي ثاليزومايد. وثبت على فكره حاجه اسمها ثاليزومايد ديزاستر او ثاليزومايد كاتاستر، يعني كارثه عملها ثاليزومايد. وفي ناس من الاساتذه بيقول لك ان لحد قريب قوي الشركة اللي صنعت الثاليزومايد كانت بتدفع تعويضات. الكلام ده مثلا من سنة 50 ولا 60 لحد النهارده كانوا بيدفعوا تعويض للأمهات اللي اتولدوا أطفال عندهم أميليا أو فوكوميديا. هما لقوا إن الدواء ده بيعمل كده لأنه أنتي ميتوتيك. فقامت الشركة بقى عشان تعوض شوية من الخسائر استعملوا الثاليزومايد آز أنتي كانسر دراج، الفكرة كده. الكلام ده انت عايز توقف الدي ان ايه ريبليكيشن طبعا بتعديلات يعني عشان ما يبقاش توكسيك قوي. يبقى دي دواء مشهور جدا في الطب عمل مشكله التراتوجينيست زي ما بنسميها. الجزء اللي بعد كده بارير برضه ما اعتبروش بارير قوي لكن هو مكتوب كده في كتبنا اسمه باسج ثرو او انتو ذا بريست ميلك. برضه قاعده كده هقولها لك. زي ما تقريبا كل الادويه وصلت عن طريق البلاسنتا، تقريبا كل الادويه ممكن توصل من المذر تو ذا بيبي تو ذا بريست ميلك. يعني خلي بالك اثناء الرضاعه واعمل حسابك ان الادويه كلها هتوصل. طبعا اللي هتخاف من الادويه المؤذيه بقى، يعني لو الام بتاخد مورفين ممكن يعمل مشكله في الطفل. لو جناها ريدي اكتف والدين ممكن يبوظ الثيرويد بتاع الطفل. لو بتاخد مثلا كورتيزون، لو بتاخد يعني ادويه كتير او وارفرين، حاجات كتير قوي بتعمل تسمم ديورينج نيرسنج او يسموه ساكنينج يعني اثناء الرضاعه. في نقطتين بقى في البريست عايز تفتكرهم. اولا البريست فيري ريتش ليبيد كونتنت، فدايما اتوقع ان الادويه الهايبوفيليك هتبقى متخزنه بشكل عالي قوي في البريست. النقطه الثانيه البي اتش اوف ذا بريست ميلك 7. يعني ايه؟ 7 حرفين كده تبقى ايه؟ يوترال. ولكنها لما تقارنها بالبي اتش والبلازما اللي هي 7.3 و7.4 يطلع ان هي شويه اكيدك مش كده؟ طب تفرق معاك ايه؟ فاكر انت الافيدرين والامفيتامين اللي هي امثله الادويه البيزو لو موجوده في شويه ميديا اكيدك زي هنا هتبقى اينايت، وتتحبس جوه المكان وسميناها قبل كده مليون مره ايون فلاش. هيقول لك برضه ليه الافرين ميبي تراب البريست مين كده، انت عارف بقى ان هو ميبي جراد والدي اتش هنا اكيدك مقارنه حتى بالدي اتش والبلازما يبقى ممكن يحصل لها ايون فلاش. الجزء بتاع الريديستريبيوشن مش موجود في الكتاب بس موجود في المنهج، يعني مش موجود اصلا في الجزء ده. انا بتفرج كده في دواء قلناه من شويه اسمه سايوبنتول. مفيش اي حاجه خالص ولا في سايوبنتول واحد من مجموعه الباربيتوريت اللي كان كان هنا كده اللي كان لما يسمى في السبيشال او سبيسيفيك ديستريبيوشن، صح؟ كان بيروح فين ده؟ بتاع الكلان ولا بتاع القلب ولا بتاع انا حقنت الدواء ده انترافينس، كويس؟ هو اسمه كده انترافينس اناستيك. الدواء ده يروح بسرعه كده يتركز هنا، خلاص عرفت السبب ده. يبقى الان هيتخدر، كويس؟ يعني هيفضل فتره عنده الاناستيزيا. وبعد شويه ابص الاقي العيان بدا يصحى، بدا يفوق. ليه بدا يصحى؟ لان الدواء ساب السي ان اس وراح على البلد وبدا ينتشر في الانسجه اللي ما كانش وصلها. فاهم؟ يعني انا لما اديته علمت تركيز البلازما مره واحده كده فبدا يروح على المكان اللي هو بيحبه اللي هو البرين وما اديتش حقنه ثانيه. تخيل يبقى تركيزه بعد شويه في البرين بقى عالي بالنسبه للدم فبدا يسيب البلازما ويروح على البرين وبدا يروح بقى على اماكن ثانيه على اديبوس تيشو على ليفر على سكيلت المصل على غيره. السؤال بقى اللي انت لازم تجاوبه ان شاء الله دلوقتي صح. الدواء ده انتهى مفعوله عشان خرج من السي ان اس وراح على التيشوز الثانية ولا عشان اتكسر في الليفر ونزل في الجلد؟ العيان ساب امتى بالبلدي كده؟ العيان ساب بس كده لما الدواء ساب السي ان اس وبعدين حصل له اعادة انتشار في بقية الجسم. يبقى اسمها بالجديد ايه بقى اعادة انتشار؟ بقية الديستريبيوشن دي هي الطريقة اللي بتوقف شغل الدواء اللي اسمه سايكلينج. هنسمع ان شاء الله في الجزء بتاع التخدير بقى اللي يسموه الترا شورت اكتنج. شورت اكتنج يعني حاجه بتشتغل ايه؟ فتره صغيره. الترا شورت بقى قليل قوي تاثيره صغير جدا عشان كده عشان بيسيب البرين يخرج بره ليوز تو ايد. لا هقول لك بقى ان شاء الله وقتها بقى ان انا بكمل العمليه بحاجه لا غير العام بيشمها لان لو قعدت ادي جرعات منه كتير هيحصل تسمم كده. هيحصل سبريشن في الانسجه ويبدا ان البرين مش قادر يطلع بره فيعمل لي مشكله في البرين. ده بالنسبه لما يسمى بالريديستريبيوشن. اخر حاجه النهارده ومعلش يعني استاذنكم في شيء من التركيز كده عشان فيها معده والمعده طبعا دايما يعني دمها تقيل كده على قلبنا شويه. ده الديفينيشن بنسميه الفوليوم اوف ديستريبيوشن او بنسميه بمعنى اصح بقى apparent volume of distribution. هو عباره عن معده الهدف منها ان انا اعرف مدى الصوت يا جماعه الهدف من المعادله ان انا اعرف مدى انتشار الدواء في البادي فلو. طيب بتحسب ازاي بقى المعادله دي؟ هو على فكره اسمه البي دي في كده كابيتال ليتر اختصار فوليوم يعني ودي صغيره تحت كده اختصار ديستريبيوشن. بنعمل الاتي بندي جرعه من الدواء بنسميها اماونت او نقدر نسميها دوز اوف ذا دراج. كويس؟ واروح قسمها يعني انا اديت جرعه من الدواء وبعد شويه كده رحت واخد عينه من البلازما وقايس تركيز الدواء في البلازما اخباره ايه؟ اقسم الاماونت وريت بسرعه دلوقتي يعني هسيبها بالارقام انا عارف ان الموضوع في الاول كده بيبقى غلط بس انا عايز اعرف المعادله بتاعت الدي دي بقسم اماونت اوف دراج دوز اوف دراج بديها على الكونسنتريشن اوف ذيس دراج ان بلازما. اطلع لي رقم. الرقم ده هقول عليه اسمه البي اي، الرقم ده هيطلع كالاتي، بص كده على امثله بالارقام، اديت دواء نمره واحد مش مهم اسامي بقى. الديت ده 100 ملي جرام اللي هو الاماونت بتاع الدوز اللي اديته. وبعدين اس تركيز الدواء في البلازما لقيته مجازا، طبعا الكلام ده مش صح علميا بس يعني مجازا، لقيت تركيز الدواء في البلازما 10 ملي جرام لكل لتر. احسب لي ال في دي اوف ذيس دراج 10 بس كده 10 لتر صح؟ الرياضه اتعرقوا فيها يعني زمان بقى ما بدرس الرياضه، بس انا عارف ان الملي جرام هتطير، بيقولوا لنا زمان كده ملي جرام هتطيرها مع الملي جرام صح؟ وبعدين هيتبقى لك 1 على 1 على لتر، يعني لتر يعني لتر يطلع فوق، وده فوليوم من غير كل القصه دي. يبقى ال في دي اوف ذيس دراج تساوي 10 لتر. في كتب بتكتبها 10 اكس بير كي جي، مش مهم عشان هو عامل حساب ان في فاريشن في البودي ويت والكلام ده، بيحسب الجرعه بالكيلو جرام. طيب ما فهمناش حاجه لسه برضه، مش كده؟ مثال نمره 2، دواء نمره 2 ادينا دواء جرعه 100 ملي جرام، وجيت قست الكونسنتريشن بتاع الدواء في البلازما لقيته 1 ملي جرام بير ليتر. يبقى ال في دي اوف ذيس دراج تساوي 100 لتر. يا ترى بقى مين فيهم ليه مور ديستريبيوشن او هاير فوليوم اوف ديستريبيوشن؟ لا مين بالبلدي خالص كده، مين فيهم بينتشر في الجسم اكتر؟ ده بينتشر في 10 لتر وده بينتشر في 100 لتر صح؟ كل الاسئله جايه حالا، بس معناها ايه دلوقتي؟ مين فيهم از مور ديستريبيوتد؟ ابوميه مش كده؟ ده الابوميه ده منتشر في 100 لتر، طبعا مفيش في جسمنا 100 لتر بس منتشر في فوليوم كتير قوي، والاولاني منتشر في فوليوم اقل. طب السؤال بطريقه ثانيه لعل وعسل، مين فيهم تركيز في البلازما اعلى؟ مين فيهم ليه هاير بلازما كونسنتريشن؟ من 10. يعني بمعنى ثاني لما تلاقي ال في دي رقم صغير انت فهمت ايه؟ طبعا الصغير بيبدا مقارنه بين ادويه واربعه مش كده؟ لقيت ال في دي مثلا بكامل كده 4 لتر. انت فهمت ايه؟ ان الدواء ده ما بينتشرش قوي. ليه ما بينتشرش قوي؟ لان هو تركيزه في البلازما عالي صح؟ والعكس لو لقيت الفي دي رقم كبير قوي معناها ايه؟ معناها ان التركيز بتاعه في البلازما قليل، مش هي معادله بقى رقم على رقم، كل ما كان الرقم اللي تحت ده يسموه بالعربي ايه؟ المقام، مش كده؟ كل مكان المقام. الناس بقى اللي بتوع المدارس الاجنبيه مش هيفهموني، بس بتوع المدارس العربي عارفين الرقم اللي تحت في الاسم ده كل مكان رقم صغير يطلع فاضل الاسم ايه؟ كبير. وكل مكان رقم كبير يطلع النتيجه الاسم رقم صغير. فكر معايا بقى، دواء البي دي بتاعته 10 ودواء البي دي بتاعته 100، يبقى الدواء الاولاني ابو 10 ده ما بينتشرش قوي. وليه ما بينتشرش قوي؟ لان هو قاعد في البلازما بشكل كبير، سواء بقى لان هو مايكرو ويت عالي او ماسك على بلازما بروتين مش مشكلتنا دلوقتي. وكل ما طلع رقم كبير معناها الدواء ده بينتشر، بيسيب البلازما ويتوزع في جزء كبير من السوائل، عشان كده تركيزه في البلازما اكبره ايه؟ قليل. صح كده؟ طيب الناس اللي استغربت من رقم 100 ده، ولا مش هو ده كان استغراب؟ احنا اتفقنا ان السوائل في جسمنا قد ايه؟ 42 لتر مش كده؟ ازاي يطلع الدي دي 100 ويطلع 200 ويطلع 500؟ يبقى مؤكد ان الرقم اللي طالع ده مش رقم حقيقي صح؟ هو رقم تقريبي، عشان كده يسموا الديفينيشن بتاعه ابارنت. يقول عليه ابارنت فوليوم، ما هوش فوليوم بجد. لما اقول لك الدي دي 100 مش معناها ان ده موجود في 100 لتر في جسمك، انت اصلا جسمك فيه 42 لتر او اكثر شويه لو كنت اوفر ويت يعني. لكن هو معناه بالنسبه لك ان الدواء ده انتربيوت بشكل كبير، ومعناه ان تركيزه في البلازما اكبره ايه بقى لاخر مره؟ قليل. واعرف بقى القاعده دي، وغالبا معناها ان الدواء از كونسنتريتد في ديش معين. بقول لك مثال، الديجوكسين. بيحب مين الديجوكسين ده؟ لما تيجي تدي ديجوكسين وتقيس مستواه في البلازما فيه قليل قوي، يبقى هيطلع الفيديو اكبره ايه؟ عالي قوي، فرق 500 لتر. هل في حاجه اسمها 500 لتر؟ ده في الفيل بقى، مش كده؟ مش في البني ادم. يبقى معناها ايه بقى؟ معناها مؤكد ان الدواء ده كونسنتريت في تيشو معين، اللي هو بالنسبه لنا في المثال بتاع الجوكس يساوي الكارديو. مفهومه كده يا جماعه؟ طيب السؤال بقى، طبعا ده الكلام ده كله عشان الامتحانات وعشان استحملنا فيه. تعرف يعني ايه البي دي تعرف ازاي تتحسب ايه الاختصار الاماونت او الزورز على سبيل ايه اختصار الكونسلتيشن. انت كطبيبة عمرك ما هتهتم خالص بالدي بتاع الدواء اصبر عمرك هتسال نفسك كده في ده قد ايه كام متر ولا كام شهر خالص. بس ممكن ينفعك في بعض السيتويشنز اللي بتعرف الدي دي. اقول لك مثال، انت عارف الدي دي بتاع الدواء وعارف انه عشان يعالج لازم يكون ليه تركيز معين انت عارفه او قريته بالكتب او جابهولك بتوع شركه الادويه. عارف بالظبط كده، عارف البي دي الرقم بتاع البي دي وعارف التركيز المطلوب بالوصول اليه في البلازما عشان اعالج العيان. انت استفدت ايه بقى؟ اقدر اعرف الاماونت اللي هي ايه بقى الاماونت؟ الدوز اللي هديها للعيان عشان اوصل له تركيز الدواء في البلازما للتركيز ده. مفهوم؟ يبقى لو عرفت البي دي وعرفت الكونسنتريشن قادر احسب الجرعه. هنسمع ان شاء الله قريب قوي حاجه يسموها لودنج دوز، الجرعه اللي ببدا بيها عشان اخلي مستوى الدواء في البلازما زي ما انا عايزه عشان يعالج، وبعد كده ابقى اكمل بقى علاج الجرعه الثانيه. ممكن تعرف ايه كمان؟ انت عارف البي دي وعارف الدوز اللي العيان بياخدها. كده بتحسب ايه؟ اقدر احسب تركيز الدواء في البلازما، وده احيانا بيفيد حالات التسمم. طبعا دلوقتي عندنا موضه الدواء الفلاني التركيز بتاعه الثيرابيوتيك من كذا لكذا، لو اكتر من الرقم ده يبقى دخلنا في تسمم. انت شايف ان في تسمم مثلا فعايز تعرف التركيز بتاع الدواء، سهل قوي. الفيديو بتاع العيان موجوده او بتاعت الدواء موجوده والدوز اللي بياخدها، اعمل ايه ساعتها؟ الدوز على البي دي اماونت اوف ذا دراج على البي دي. مفهوم كده يا جماعه؟ طب اخر حاجه النهارده بقى اوعدك ان شاء الله تقابل يعني. جالك عيان عنده تسمم بدواء ليه؟ لو فوليوم اوف ديستريبيوشن. كويس؟ جالك عيان تسمم اسبرين عشان يبقى المثل ايه؟ قريب شويه. الاسبرين من الادويه اللي ليها لو دي دي نسبيا، واعتقد انت ممكن تعرف السبب. تمام؟ اللي هو ماسك اوعى بلازما بروتيني، يبقى تركيزه في البلازما عالي. فلما اجي احسب الاماونت على التركيز بتاع رقم قريب. السؤال بقى اللي عايز اساله لك، هل ينفع في علاج العيان ده ان انا اخد الدم بتاعه واعديه على جهاز يطرد الاسبرين ويرجع لي الدم مره ثانيه؟ هل مفيد في العيان ده ان انا اعمل بالانجليزي دياليسيس ولا غير مفيد؟ عايز اجابه جماعيه عشان ناخدها ونروح على طول. ينفع يبقى استفيد حاجه ولا ما استفدش؟ لو كان الدواء ليه low volume of distribution استفيد. ليه بقى؟ انا فاهم بقى ان كلمه البي دي قليل معناها تركيزه في البلازما ايه؟ عالي. يبقى لو اخدت البلازما غسلتها ورجعتها تاني هستفيد، هعالج العيان من التسمم، صح؟ يبقى امتى ينفعني الدياليسيس في تسمم الادويه؟ قبل ما اعملها لازم اسال نفسي ايه؟ البي دي اخباره ايه؟ لو لقيته رقم قليل ينفعني، لان الرقم القليل ايكوال هاي بلازما كونسنتريشن. افرض بقى العكس، واحد جاله تسمم بدواء ليه فيري هاي بي دي دي جوكسن مثلا، هل ليها معنى ان انا اعمل ده؟ خالص. ليه بقى؟ الدواء مش هنا، الدواء مش في البلازما، الدواء بره، الدواء في التيشو اللي في الهارت وكده. يبقى دي قاعده مهمه قوي. اخر عنوان النهارده مكتوب ورا كلمه جديده، معلش اخر حاجه اللي هو يقول عليه، حتى تلاقي صفحه جميله كده من الصفحات اللي بتعجب الجماهير يعني، صفحه بلاش كلام خالص. يقول لك عليها فاكتورز افكتنج ديستريبيوشن. كل اللي فات ده يعني الحاجات اللي بتغير الديستريبيوشن بتاع الدواء ايه؟ الموليكولار ويت والديجري اوف ايونيزيشن والليبيد سولوبيلتي، بس مسمينهم مع بعض الفيزيكو كيميكال بروبرتي. الحاجه الثانيه بيعدي بارير ولا ما بيعديش. الحاجه الثالثه بايندينج تو بلازما جول. فهمنا يا جماعه الموضوع بتاع النهارده؟ طب انت هنكمل بقى حاجه كمان ولا ايه؟ مش مهم في البنات نظري صعب ممكن تلبس كيو دي دي